محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في مشكلة اسم الزمان، حيث أن الذات فيه هي الزمان، وبانقراء المبدئي تزول الذات، لأن الزمان أمر متفرم لا ثبات له. فكيف حينئذ نصور أن ساعات اسم الزمان؟ ذكرنا فيما سبق ثلاثة حلول، ثلاثة أجوبة. الجواب الرابع، والجواب الرابع أيضا يعطى أربعة أجوبة. الجواب الرابع أيضا دخلنا فيه، ذكرنا، وكان للشيخ العراقي، وحاصله هكذا كان مضمون، هو أن الذات باسم الزمان وإن كانت أن الذات باسم الزمان هي أمر واحد هي الزمان، والزمان هي الزمان، والزمان أمر واحد حيث أنه متصل، فإن الشيء إذا كان متصلا كان واحدا، وحيث أن القطعات الزمانية لا انفصال ولا تخلل للعدم فيه لما بينها كانت امرا واحدا. غاية الامر هذا الامر الواحد وقع فيه حدث في قسم منه، فاذا انقضى الحدث حتى تكون باقية، لأن المفروض الزمان متصل، شيء واحد متصل تماما كالخط الطويل. فكما أنه إذا أصابت نقطة طرفا من أطرافه يصدر أن تلك النقطة أصابته، كذلك الزمان شيء واحد، إذا وقع حدث فيه يصدق أن هذا الحدث وقع في الزمان الذي هو شيء واحد، فإذا انقضى الحدث الزمان الذات تكون باقية، وإذا كانت باقية فحينئذ يأتي النزاح في الزمان أنه هل الإطلاق مجازي أم حقيقي. هذا كله بينا وصلنا الى هاي النقطة. قلنا اذا كان الزمان شيئا واحدا لاجل اتصاله اذا كان شيئا واحدا فلازم ذلك انه في يومنا هذا الذي هو اليوم الثاني من شهر رجب المرجب لازمه أن يصدق هذا اليوم مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه، لأن المفروض الزمان شيء واحد، فإذا وقع القتل في بعضه صدق على كله، على كله يصدق. أنه ظرف للقاتل. فهذا اليوم لابد ان نصدق عليه انه ظرف لقتل الامام الحسين سلام الله عليه. كما الخط الطويل اذا اصابت نقطة بعض اطرافه فجميعه يصدق عليه انه قد اصيب بتلك النقطة اصابته النقطة. نقول هذا الخط مجموعه اصابته النقطة. هذا الخط اصابته النقطة. نشير الى الخط مجموعه. لا اذا حصل مركز تلك النقطة نشير. ونقول هذا اصابته النقطة. لا مجموع الخط نقول اصابته النقطة. إذا كان الزمان كالخاص كما تقول لازمه أن يصدق على يومنا هذا أنه مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، مع أنه لا يصح أصلا هذا الجزم حتى بناء على الأعم، حتى بناء على الأعم، الأعم لا يقبل هذا الشيء، هذا استعمال غلط أصلا. هذا كل انتهينا منه درسنا الجديد من الآن. والجواب أن نقال هكذا هو أجاب، بعدنا في كلام الشيخ العراقي وأجاب قدس سره عن ذلك قائلا إن الزمان وإن كان شيئا واحدا متصلا إلا أن العرف يقسمه إلى أقسام، فيقسمه إلى السنين وإلى الشهور وإلى الأيام. هذه تقسيمات عرفية، وباعتبار هذه التقسيمات العرفية تحصل قطعات متعددة للزمن. وإن كان في ذاته ليست له هذه القطعات بل هو شيء واحد، لكن باعتبار التقسيمات العرفية تحصل له تكدرات وتعددات، وتكون كل قطعة مغايرة للقطعة الأخرى. وباتضاح هذا يتضح أن يومنا هذا لا نقول له مقتل الإمام الحسين عليه السلام باعتبار أن هذه الفتحة الزمنية التي هي يوم من رجب مثلا غير تلك القطعة الزمنية وهي يوم عاشوراء من سنة 61، لكن هذه الغيرية غيرية، لكن هذه الغيرية غيرية ماذا؟ عرفية، وإلا ذاتا الزمان واحد. فَفِي مِثْلِ يَوْمِنَا هَذَا يصدق عرفاً أن الذات زائلة منعدمة باعتبار أن هذا اليوم مغاير لليوم الذي وقع فيه البدل. فلا يأتي النزاع في المشكل في مثل هذا اليوم، ولكن يمكن أن نسحب نزاع المشتق إلى نفس يوم عاشوراء من سنة 61، نزاع من نقل إلى ذات اليوم ممكن، فأن نقول هذا ما دامت عملية القتل بعد لم تنقضي فالذات باقية موجودة، والمبدأ أيضا عاطل بالفعل، فيكون إطلاق كلمة مقتل إطلاقا حقيقيا. وإذا انقضى القتل المبدأ، لكن اليوم بعد لم ينتهي يوم العاشر، افترض عشران، افترض الوقت عشران، في مثل هذه الحالة الذات باقية يتقن عرفا، حتى عرفا باقية، يعني اليوم بعد موجود، إلا أن المبدأ قد انقضى. فيأتي نزاع المستخدم حين الحال، ونقول إطلاق المقتل على هذه القطعة الزمنية وهي العصر، هل إطلاق حقيقي أو مجازي؟ فإن الذات باقية دقة وعرفة، زمان واحد، زمان مالك في ماذا؟ واحد مثل القبر. إيه؟ أدري هو زمان شنو لحظات يعني هي الاستماد من عدنا. أحسن. فالمقصود الذات باقية دقة وعرفة. أما دقة، ولأن زمان شيء واحد قلنا متصل دقة هكذا. وأما عرفا فلأن اليوم بعد لن يوم عاشوراء بعد لن ينقضي، وما دامت الذات باقية دقة وعرفا والمبدأ قد انقضى فيصح النزاع بالمشتاق، فيقال هذا القطعة الزمنية هل يطلق عليها كلمة مقتل حقيقة أو لا؟ أجل إذا انقضى يوم عاشوراء وصار اليوم يوم الحادي عشر من المحرم، فالذات وإن كانت باقية دقة ولكنها ليست باقية، ولكنها ليست باقية عرفا، فبلحاظ النظر العرفي لا يصح النزاع في اليوم الحادي عشر من المحرم. وإن كان باللحاظ الدقي الذات باقية، فالخلاصة إذن هناك ثلاثة أزمنة على هذا عرفنا، هناك ثلاثة أزمنة. الزمان الأول الفترة الزمنية التي وقع فيها القتل، وبلحاظ هذه الفترة الزمنية إطلاق المشتق يكون حقيقيا، لأن الذات موجودة والتلبس فعلي، والزمان الثاني هي القطعة الزمنية التي بعد القطعة الأولى، لكن ما دام اليوم بعده يوم عاشوراء لم ينقضي، هنا الذات موجودة دقة وعرفة ويأتي النزاع في المشتق. الزمان الثالث هو اليوم الحادي عشر من المحرم وما بعد، وبلحاظ هذا الزمان الذات لا تكون باقية عرفا فلا يصح النزاع في المشتق، فلا يحتمل نزاع في المشتق بعد في هذا السنة، في هذا السنة لأن الذات غير موجودة عرفا. فنزاع المشتق ينحصر في الزمان الثاني، الزمان الثاني يعني ياها يعني تلك القطعة الزمنية الواقعة بعد القطعة التي وقع فيها القتل، لكن ما دام يوم عاشوراء بعد باقية في هذا الزمان يأتي النزاع. هذا حصيلة ما ذكره الشيخ العراقي وهو توجيه وبيان لطيف جدا. ولكن بعض الأعلام أشكل عليه على هذا الموضوع، فالشيخ الأصفهاني مثلا أشكل قائلا بأن أجزاء الزمان وإن كانت واحدة دقة وعقلا، ولكن كل قطعة زمنية تباين القطعة الثانية من حيث الذات والهوية، فالدقيقة الأولى مثلا تباين بذاتها الدقيقة الثانية، ولا يصح أن يقال الدقيقة الأولى عين الدقيقة الثانية، ما تفرق، بل ذات تلك غير ذات هذه. وما دامت ذات الدقائق متباينة فإذا فرضت القتل وقع في الدقيقة الأولى، فبعد الدقيقة الأولى تكون الذات مغايرة للذات السابقة، ومعه فلا يمكن أن يأتي النزاع في المشتاق ما دامت الذاتان متباينتين. ومجرد الاتصال لا يكفي، وإلا أي لو كان مجرد الاتصال كافيا عليكم السلام ورحمة الله، فاللازم من ذلك أن أي دقيقة من دقائق الزمن كالدقيقة التي الآن نعيش فيها يلزم صحة إطلاق مقتل الإمام الحسين عليها سلام الله، لأن الاتصال موجود، هذه الدقيقة متصلة بما قبلها وما قبلها بما قبلها وهكذا إلى أن نصل إلى تلك الدقيقة التي وقع فيها هذه الدقائق أجمعها متصل. فلو كان الاتصال كافيا والتباين من حيث الذات غير مضر فلازمه صحة الله نقتل على هذه الدقيقة التي نعيش فيها، مع أنه لا يتفجر. هكذا أشكل الشيخ الاصفهاني قدس الله فحصيلة أشكال الاصفهاني ماذا؟ أنه قال الدقائق متباينة إكراثها من حيث الذات متباينة، الدقيقة الأولى غير الثانية، ولشلون يكون الثاني عين الأولى؟ قال ما يكون الثاني أول، أول ثاني ما يكون، وإلا لم يكون أول وثاني، إذا واحد الأول عين الثاني، وما دام واحدة غير الأولى فالمفروض في الأولى وقع القتل، الثانية غير الأولى، إذا لا يصف الذات باقي. هكذا أسكل الإصفهاني. ويرد عليه على الشيخ الإصفهاني ويرد عليه أولا إن هناك شبه تهافت في كلامه قدس سره، فإنه سلم في بداية كلامه أن أجزاء الزمن واحدة دقة وعقلا، وما دامت واحدة فكيف يقول بعد ذلك انها متباينه اي اجزاء الزمن من حيث الذات والهويه؟ عليكم السلام ورحمه الله. كيف يقول بان الدقيقه الاولى غير الدقيقه الثانيه؟ انه ما دام قد علمنا ان الزمان واجزاء الزمان شيئا واحدا، مع اقتراب التفهيم بوحدة الأجزاء، كيف يقول بعد ذلك أن الجزء الأول يتباين من حيث الذات مع الجزء الثاني؟ إذا يتباين يعني معناه، أن أجزاء الزمان ليست واحدة بالقسم. فالتكوين بوحدة الأجزاء دقة يتنافى مع دعوى تباين الأجزاء من حيث الذات. هذا أول. وثانيا بقوله إن الدقيقة الأولى تتباين من حيث الذات مع الدقيقة الثانية، فإن الزمن ليس فيه دقائق ولا ساعات ولا أيام، فإنه في ذاته شيء واحد متصل. وهذه التقسيمات نحن نفرضها على الزمن، نحن العقلاء المعتمدون نفرضها على الزمن، وإنه في ذاته ليست له هذه الأجزاء، في ذاته شيء متصل كالخط، الخط واحد متصل ليست له أجزاء. غاية الأمر نحن إذا وضعنا علامات في القلم الأحمر على الخط تطرح حينئذ تقسيمات، لكن هذه التقسيمات لا تقل بكونه شيئا واحدا وجميعه هو من حيث ذات شيء واحد وليست له أقسام. كما إذا كلمنا هذا في القرن الشيء ماذا في الزمن؟ نحن فرضنا على الزمان الدقائق والثواني والساعات والأيام، وأما ثالثا يرد على ما ذكره أخيرا حيث ذكر في آية كلامه أن الاتصال لا يكفي، إذ لو كان كافيا فلازمه الدقيقة التي نعيش فيها في هذا اليوم أيضا يصدق عليها، أنها مقتل الإمام الحسين، مع أنه لا يصدق بذلك. هذا الكلام جوابه أثار له الشيخ العراقي حيث قال إن هذا اليوم لا يصدق عليه مقتل الإمام الحسين لأجل أن الحر قسم الزمن إلى أيام وباعتبار هذا التقسيم تحت المباينة بين هذا اليوم وبين يوم عاشوراء ولأجل هذه المباينة العرفية الحاصلة بسبب التقسيم العرفي لا يصح اطلاق كلمة مقتل على هذا وعلى هذه الدقيقة من هذا. هذا ما يرجع الى اشكال الشيخ الاصفهاني. واشكل في تهذيب الاصول واشكل في تهذيب الاصول بإشكال آخر حيث قيل بأن العرف كما يقدم الزمن إلى أيام يقدم اليوم الواحد أيضا إلى فاليوم الواحد يقسمه العرف الى ضحى وظهر وعصر ومغرب وليل وعصر وحينئذ نقول إذا وقع القتل ظهرا فالظهر من يوم عاشوراء من سنة 61 فما بعد الظهر لا يصدق عليه لا يصدق أن الذات فيه باقيه كلا ان الذات لم تقتل لان ما بعد الظهر مباين عرفا لما قبل الظهر وليس شيئا واحدا فلا يصدق الذات فلا يصدق الذات باقية حتى في نفس يوم عاشوراء ومعه فلا يصح ما ذكره الشيخ العراقي من أنه يمكن فحص النساء إلى يوم عاشوراء ما بعد الظهر ونقول ما بعد الظهر الذات فيه باقية والمبدأ منقضي فيأتي النزاع كلا ان النزاع لا يأتي فانما بعد الظهر مباين لما قبل الظهر فتباين اليوم الثاني عشر من المحرم تعتبر يوم الحادي عشر من المحرم لليوم العاشر من المحرم. هذا ما أفيد. ويرده أن الشيخ العراقي الضعيف أن ذات الزمن باقية دقة وإن لم تبقى عرفا وما بعد الظهر مع ما قبل الظهر بعد ودقة شيء واحد. وهكذا عرفا يصدق عليهما انه يوم عاشورا، فكلمة يوم تطلق على ما قبل الظهر وعلى ما بعد. فالبقاء فبقاء الذات دقة متحقق وعرفا ايضا. نعم، لئن كان هناك تأمل في كلام الشيخ العراقي فهو تأمل من هذه الناحية فقط، وهي أن هذا البيان الذي ذكره الشيخ العراقي يكون لو أخذنا الذات يوم عاشورا فكل هكذا قلنا يوم عاشوراء يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين. إذا أخذنا يوم عاشوراء فكل هو الذات، فما أفاده يكون تاما مع بعض الشيخ العراقي، لأن يوم عاشوراء موجود حتى بعد الظهر أيضا موجود، بعد الظهر موجود يوم عاشوراء حتى للنظر الأرضي موجود. فالمبدأ زائل منقضي وهو القتل والذات موجود دقة نعم. أما إذا أخذنا الذات أضيق من يوم عاشورا، لأن جعلنا الذات ماذا؟ نفس تلك القطعة الزمنية التي وقع فيها القتل. يعني إذا قلنا هكذا الساعة المتقلبة بين الثانية عشرة والواحد من يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة مقتل الإمام الحسين. إذا هكذا أخذنا الساعة فصحيح ما بعد تلك الساعة الذات زائلة بليل وإن كان موجودة عرفا لكنها زائلة، وإن كانت موجودة دقة لكنها زائلة ماذا؟ عرفا، لكنها زائلة عرفا. فلا يمكن أن يأتي النزاع. فكلام الشيخ العراقي إذن يكون لو أخذت الذات يوم عاشوراء، داما إذا أخذت الذات تلك القطعة الزمنية الخاصة ولعل إحسان تهذيب الأصول ناظر إلى أخذ الذات بالشكل الثاني، يعني ما إذا كانت الذات هي الساعة تلك الساعة التي وقع فيها ناظر إلى كون الذات بهذا. بينما الشيخ العراقي فارض أنه ماذا؟ الذات هي يوم عاشوراء، يوم عاشوراء نقتل إذا اكترنا الذات يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين، حينئذ يصح ماذا؟ النزاع ما بعد الظهر، حيث أن ما بعد الظهر الذات هي باقية اليوم عاشوراء باقي. فالخلاصة أيضا بيان الشيخ العراقي يكون لو جعلت الذات ماذا؟ هي يوم عاشوراء تقول سيبالي، أما إذا جعلت الذات نمثل تلك الزمنية فحينئذ فيعني هو ماذا؟ لا يكون لأن الذات في هذا ليست باقية عرفان ما بعد الظهر. هذا المقدار بحسب الظاهر الذاتي. إن شاء الله يوم الاثنين غد تعطيل يا بمنات الوفاة الإمام الهادي صلوات الله عليه، وموضوع بحثنا ما المقصود من الحال، ما هو المراد من كلمة الحال في عنوان البحث. والحمد لله رب العالمين.